صلة الأرحام أو صدقة في سر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من صحيح الآداب الإسلامية. واليوم نأخذ أدبا غريبا عجيبا، لكن أرجو أن تركزوا معي جيدا. نحن سوف نتكلم عن آداب النظر. آداب النظر، إذا نظرت إلى شيء وعجبت به ماذا تصنع؟ وسوف نتكلم حول عدة نقاط. أولا، الأدلة من القرآن والسنة على وقوع الحسد والعين. ثانيا، قوة الإيمان لا تنافي الخوف من الحسد. ثالثا، الفرق بين العين والحسد. رابعا، ماذا يصنع من يخاف أن يصيب الناس بعينه؟ خامسا، هل الجن يعينون الإنس، يعني يحسدون الإنس؟ سادسا، كيف تحصن أهلك وأولادك ومشروعاتك وسيارتك الجديدة وعمارتك، كيف تحصن أهلك وأموالك من العين والحسد؟ أخيرا، إذا وقع العين أو وقع الحسد فكيف تعالجه؟ أرجو أن تعيروني الأسماع والقلوب، لأن حديث اليوم حديث مهم جدا، وسوف نتكلم فيه عن قضايا مهمة حساسة تتعلق بواقعنا. آداب النظر. أولا، الأدلة من القرآن والسنة على وقوع الحسد. بعض الناس ينكر الحسد، نقول لا تنكروا الحسد، لأن الحسد مذكور في القرآن وفي السنة. أما في القرآن فقول الله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، قال ابن عباس: أي ينفذونك بأعينه، ينفذونك بأعينه أي يحسدونك. قال ابن كثير: وفيه دلالة على أن العين حق وواقع وتأثيرها حق. دليل ثاني من القرآن، قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. تأمل معي الآية الكريمة، لأن بعض الناس يقرأها كثيرا في الصلاة ولا يعرف معناها. قل أعوذ، أعوذ يعني أستجير وأحتمي بالله. قل أعوذ برب الفلق. ما هو الفلق؟ الصبح. الفلق معناه الصبح، يعني ضوء الصبح إذا انفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر جميع خلقه، ومن شر غاسق إذا وقب. ما هو الغاسق وكيف يكون إذا وقب؟ ومن شر غاسق إذا وقب، غاسق يعني الليل، وقب أظلم، يعني الليل إذا دخل أو الليل إذا أظلم واشتد ظلامه. فأنت تستعيذ بالله من الليل، لأن الليل فيه المصائب وفيه الكوارث وفيه السرقات وفيه الحروب تقوم في الليل. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات جمع نفاثة، والنفاثة هي الساحرة التي إذا أرادت أن تسحر أتت بالحبل أو الخيط وعقدت ونفثت، وعقدت ونفثت، وتقول العزيمة الكفرية السحرية الشركية والعياذ بالله. النفاثات جمع نفاثة يعني ساحرة، النفاثات يعني السواحل، إذا نفثنا في العقد يعني تستعيذ بالله من السحر. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. إذن هذه الآية تثبت أن الحاسد يحسد. هذا من القرآن. فما الأدلة من السنة؟ أدلة من السنة كثيرة، منها مثلا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، العين حق. ومعنى العين حق يعني واقعة وتأثيرها حقيقي. وفي الصحيحين أيضا، في الصحيحين أيضا حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: استرقوا لها فإن بها النظرة. رأى جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظر. وهذا الحديث يا إخواني دليل على أن العين قد تسبب مرضا عضويا، يعني إنسان قد يعجب بشيء فيحسده أو يعينه فيسبب عنده مرضا عضويا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بيت أم سلمة كما ثبت في الصحيحين رأى امرأة، رأى جارية عندها يعني بنت صغيرة أو أمة في وجهها مرضا، ورأى في وجهها مرضا جلديا، فعرف أن هذا المرض بسبب العين والحسد، فقال استرقوا لها فإن بها النظرة. الحديث رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عندي جارية في وجهها سفعة، سفعة يعني بقعة حمراء أو بقعة سوداء، فقال استرقوا لها فإن بها النظرة. هذا دليل على أن هذا المرض الجلدي كان بسبب النظرة والحسد. يعني الحسد ممكن يسبب الفشل الكلوي والعياذ بالله، يسبب السرطان، يسبب الفيروس، يسبب الأمراض الكبد، يسبب الحمى، يسبب أشياء كثيرة. وسوف يأتينا حديث أن العين سببت حمى، والحمى مرض عضوي، سيأتينا الآن إن شاء الله. ومن الأدلة على وجود العين أيضا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وهذا دليل على أن العين واقعة وتأكيد لأثر العين. ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن هناك ما يسمى بغسل العائن، لو أنك أعجبت بشيء أو حسدت شيء تتوضأ له أو تغتسل له، كما سنصف إن شاء الله كما سيأتينا في مسند الإمام أحمد بسند حسن. إذن هناك أدلة كثيرة تدل على وجود العين، بل يعني أنا وقفت على حديث عجيب جدا في مسند الإمام أحمد بسند حسن. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح رجال كلك ثقات، سند متصل، عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العين لتولع بالرجل بإذن الله حتى يصعد حالقا فيترد منه. إن العين لتولع بالرجل بإذن الله حتى يصعد حالقا، يعني مكانا مرتفعا فيتردى منه، يعني ينظر إليه فوق الجبل يقول ما شاء الله إيه الولد ده، أو لا يقول ما شاء الله، فإذا به يتردى حتى يقع. بل هناك حديث عجيب حينما قرأت وقفت أمامه، الحديث حسنه الشيخ الألباني، رواه أبو نعيم في الحلية وحسنه الألباني من حديث جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. الله أكبر. العين، نعم، العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر، يعني تكون سببا في موت الرجل وتكون سببا في ذبح الجمل فيدخل القدر ويأكله الناس. هذه أحاديث تدل على أن العين واقعة، ونحن لا نريد أن نكثر من ذلك، لكن أختم بحديث أورده أو رواه البخاري في التاريخ وحسنه الألباني من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين، أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. حديث حسن. طيب إذا كان ذلك كذلك فأنا أسأل سؤالا، لو أن إنسانا يخاف على أولاده، يا أولاد لا تمشوا مع بعض خشية العين أو الحسد، أو بنى عمارة فقال يا أولاد لا تصبغوا العمارة من الخارج، اصبغوها فقط من الداخل خشية العين، أو ابنه أراد أن يشتري سيارة مثلا غالية بمليون قال له يا بني اشتري سيارة ب 200 ألف ولا 300 ألف خشية الحسد والعين، هل هذا ينافي قوة الإيمان؟ هل الخوف من الحسد ينافي التوكل على الله عز وجل؟ هذا سؤال. الجواب لا ينافيه، لا ينافيه. الدليل أن نبيا من الأنبياء المكرمين الفضلاء، رزقه الله عز وجل بأولاد فخاف عليه من الحسد. هذا النبي هو من؟ هو يعقوب عليه السلام. رزقه الله عز وجل باثني عشر ولدا، كلك رجال من ذوي الهيئة الحسنة، اثني عشر ولدا، باثني عشر ولدا، عشرة من امرأة، من زوجة، ويوسف وبنيامين من زوجة أخرى، وقصة يوسف تعرفونها جيدا لا داعي لذكرها. لكن لما ذهبوا وأتوا بالميرة من يوسف وقال أتوني بأخ لكم من أبيكم، يريد أخاه الشقيق، وكان أبوه قد حبس أخاه الشقيق حتى لا يذهب معهم، حتى لا يضيع كما ضاع يوسف، فجهزهم أبوهم وجهز معهم بنيامين، فصاروا كم؟ 11 رجلا جهزهم للذهاب إلى مصر ليأخذوا الميرة من العزيز، عزيز مصر هو يوسف، وهم كانوا لا يعرفون. فلما رآهم 11 رجلا يركبون 11 جملا، رجال، وكانت العرب تتفاخر بالرجال، خاف عليهم العين، فقال لهم ماذا؟ قال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. من الذي يقول؟ الذي يقول يعقوب عليه السلام، الله عز وجل يذكره على لسان يعقوب عليه السلام: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. السؤال: ما هي الحاجة التي في نفس يعقوب؟ قال ابن عباس: العين، خوف العين، خوف الحسد. لما خاف يعقوب عليه السلام على أولاده وقال لا تدخلوا من باب واحد مع بعض، ادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله، يعني لو أراد الله لكم أيضا أن تصابوا بالعين يمكن أن تصابوا، ما أغني عنكم من الله من شيء، ولكننا نأخذ بالأسباب. ثم قال الله عز وجل: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وهي خوف العين. الله عز وجل أقره أم أنكره؟ أنكر عليه، لا، أقره، فقال: وإنه لذو علم لما علمناه، نبي معلم من قبل الله عز وجل، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذا يا إخواني دليل على إثبات العين والحسد، وأنها لا تنافي التوكل على الله عز وجل. طيب، ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مهمة جدا، الفرق بين العين والحسد. الفرق بين العين والحسد، بعض الناس يظنهما واحدا، وهذا ليس صحيح، ليس صحيحا، لأن العلماء فرقوا بين العين والحسد، فقالوا بأن الحسد لا يتأتى إلا من نفس خبيثة تتمنى زوال النعمة، أما العين فمعناها الإعجاب، فقد ينظر الإنسان إلى شيء فيعجب به فيصاب بالعين. والإنسان قد يصيب الشيء بالعين بغير إرادته، بل الرجل الصالح قد يصيب بالعين. الرجل الصالح، نعم، عجيب، يمكن، يمكن. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه الإمام أحمد بسند حسن عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف رضي الله عنه عن أبيه، صحابيان، يحكي لنا هذه القصة التي حدثت مع أبيه، أبوه يحكي له القصة. سهل بن حنيف رضي الله عنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في قافلة، فنزلوا بالجحفة في واد يسمى وادي الخرار، فأراد سهل بن حنيف أن يغتسل، فانطلق في الصحراء بعيدا عن القافلة، خلع جبة له وانطلق، فلما خلع جبة له ثم انطلق يخلع باقي ثيابه هناك بعيدا عن الناس، أول ما خلع جبة له وكان جلده أبيض، فرآه أحد الصحابة وهو عامر بن ربيعة رضي الله عنه، عمرو بن ربيعة صحابي جليل من أهل بدر، لما رآه ورأى جلده قال: ما رأيتك اليوم جلد مخبأة، ما رأيتك اليوم جلد مخبأة. ما معنى هذه الكلمة؟ يعني جلد أبيض، كأنها فتاة خبئت في خدرها ما رأتها الشمس قط. كلمة قالها، وقال هذه الكلمة ولبط سهل بن حنيف، لبط يعني أصيب بالحمى. وفي رواية في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح: فلبط حتى كاد يسرع من شدة الوجع. لبط يعني جاله حمى سخونة شديدة، حتى كاد يسرع يغمى عليه من شدة الوجع. فجيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقيل: يا رسول الله، هل لك في سهل بن حنيف؟ قال: ما له؟ قالوا: يا رسول الله، لبط حتى كاد يسرع من شدة الوجع. قال: من تتهمون به؟ أرجو أن تركزوا معي في ألفاظ الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تتهمون به؟ قالوا: عامر بن ربيعة. نظر إليه عامر بن ربيعة فقال: علي به. فقال: يا عامر، وتغيظ عليه، على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هل إذا أعجبت بشيء بركت عليه؟ وفي رواية ابن ماجة: هل إذا أعجب أحدكم بشيء دعا له بالبركة؟ قم فتوضأ له. وفي رواية: قم فاغتسل له. فقام فغسل يديه ووجهه ومرفقيه، فقط المرفقان، وركبتيه وداخلة إزاره وأطراف قدميه، غسل العائن، في إناء، ثم سكب فوق رأسه من خلفه، سكب فوق رأسه وظهره من خلفه، وأكفئ الإناء على الأرض خلفه، فراح سهل في الناس ليس به بأس. أرجو أن تتوقف معي في هذه القصة لأن فيها فوائد مهمة جدا. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء له بهذا الصحابي الجليل وقال الصحابي ما قال، قال: ما رأيت كاليوم جلد مخبأة. أصابه بالعين، أصابه بالعين. إذن هذا فيه دليل على أن الرجل الصالح قد يصيب بالعين. لو أننا يعني كنا مع بعض مجموعة من الشباب وأحدنا يأكل، فقال أحد الناس كلمة، فرجع هذا الشاب إلى بيته وجاءه مغص ونحو ذلك وأرسلوا إلينا، نتوضأ ونرسل له وضوءنا. لماذا؟ لأننا قد نكون أصبناه بالعين ونحن لا ندري. إذن الرجل الصالح قد يصيب بالعين، لا يقول: أنا حساد، أنا أحسد، ويستنكف ويستكبر، لا. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال سؤالا نحن ينبغي أن نقوله اليوم، قال: من تتهمون به؟ سؤال سأله النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يجوز مثلا أن يدخل الرجل على زوجته فيرى الولد سخن أو الولد مريض فيقول: من تتهمين به؟ يقول زوجته، تقول: دخلت فلانة فرأت الولد فنظرت إليها وقالت كلمة. إذن كلمة من تتهمون به سؤال، نسأله كما سأله النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في حرج ولا تشاؤم ولا شيء. إذن ارسل إليه تتوضأ وتحضر الماء واسكبيه فوق رأسه، فيقوم الولد كأنما نشط من يقال. جلس شاب مع بعض الشباب ثم عاد مريضا أو كذا، نقول: من تتهمون به؟ نتهم فلانا وفلانا، أو كل الجلسة تتوضأ مثلا. إذن هذا السؤال من تتهمون به سؤال قاله الحبيب عليه الصلاة والسلام، فلا ينكر أحد على أحد أن يقول هذا السؤال، بل هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن نسأل: من الذي يغلب على الظن أنه أصابه بالعين، أصابه فلان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة: يا عامر، على ما يقتل أحدكم أخاه؟ رغم أن عامرا رضي الله عنه لم يتعمد، لكنه لم يذكر الله عز وجل عندما رأى ذلك. طيب إذا أعجب الإنسان بشيء ماذا يقول؟ بعض الناس يقول إيه؟ يقول مثلا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بعض الناس يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا لا دخل له بالموضوع، لأن هناك حديث رواه البزار وابن السني عن أنس مرفوعا من رأى شيئا فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره. لكن هذا الحديث حينما بحثت في إسناده وجدت في روايته في رواته أبو بكر الهذلي. أبو بكر الهذلي هذا قال النسائي متروك الحديث، وقال ابن وقال الدارقطني منكر الحديث متروك، وروى يحيى بن معين عن غندر أنه اتهمه بالكذب، يعني الحديث باطل في إسناده كذاب. إذن ماذا يقول الإنسان إذا أعجب بشيء؟ لأنك ممكن تعجب بولدك فتعينه، أنت لا تقصد، أنت لا تحسد ولدك ولا تحسد مالك ولا لا تتمنى زوال النعمة، لكن قد تعجب به فتعين. والمرأة قد تعين ولدها، والإنسان قد يعين تجارته وماله وسيارته. فإذا أعجبت بشيء فقل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هل إذا أعجبت بشيء بركت عليه؟ ما معنى بركت عليه؟ هذا سنعرفه بعد هذا الفصل القصير إن شاء الله تعالى. فابقوا معنا وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آداب الإسلام أمانة، فتعلم أدب الإسلام، معروف يسدى للعالم، أو رفق أو لين كلام. حان الآن موعد صلاة العشاء. يا رحيما بعبادي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وفي صحيح مسلم باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، عن عبد الرحمن بن أبي عمرو قال: دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده، فقعدت إليه فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. يا رحيما بعبادك، يا رحيما بعبادك، يا رحيما بعبادك، رحمة الرحمة. عدنا بفضل الله. آداب الإسلام أمانة، فتعلم أدب الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى حول آداب النظر والحسد والعين ونحو ذلك. كنا نشرح في حديث سهل بن حنيف حينما أصيب بالعين، وصلنا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: هلا إذا أعجبت بشيء بركت عليه. هذا معناه أن الإنسان إذا أعجب بشيء يدعو له بالبركة، يقول: اللهم بارك في هذه السيارة، اللهم بارك عليها، اللهم بارك في هذا الولد، اللهم بارك في هذه التجارة، اللهم بارك في علم فلان، وهكذا. بعض الناس إذا خاف الحسد يقول: خمسة وخميسة في عين الحسود. هذا كلام ليس صحيح، هذه من البدع. أو يقول: امسكوا الخشب يا حبايب لحسن ننحسد. هذا كلام أيضا من البدع والخرافات. أو يقول: اسم النبي حرسك وصينك. اسم النبي لا يحرس شيئا ولا يصونه. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر، كما قال الله عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر، يقول على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان النبي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر، فكيف يدفع الضر عن الصبيان وغيرهم؟ بعض الناس يقول إذا خاف الحسد أو أعجب بشيء يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ويظن أن هذا يرد الحسد. هذا ليس صحيحا، لأن آية سورة الكهف: فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لم يكن لها علاقة بالعين والحسد، إنما هو رجل مؤمن يناقش رجلا كافرا، يقول: جنتك هذه بحول الله وقوته أنشئت، فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني تؤمن وتعتقد أن الذي أنشأ هذه الجنة هو الله سبحانه وتعالى. إذن إذا أعجب الإنسان بشيء يقول: اللهم بارك فيه أو بارك عليه. ورواية ابن ماجه واضحة، في رواية ابن ماجه يقول: هل إذا أعجب أحدكم بشيء دعا له بالبركة، دعا له بالبركة. إذن إذا أعجب الإنسان بشيء برك عليه. اتصلت بها إحدى الأخوات مرة، أو فتاة، وقالت: عندي مشكلة. قلت: ما مشكلتك؟ قالت: إذا نظرت إلى شيء حدث له ضرر. تقول: جاءت إحدى الأخوات، صاحبتها، جاءت بكوب زجاجي فيه مشروب، قالت: نظرت إليه وأنا لا أتعمد شيئا فانكسر في الحال. بل تقول: العجيب أنها تنظر أحيانا إلى فتاتين يتضاحكان، فإذا نظرت إليهما وحدت النظر تشاجرا في الحال. الله أكبر، ما هذا؟ هذا نوع من أنواع العين، وهي تتضرر من هذا. ماذا تصنع؟ قلت لها: علاجك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: هل إذا أعجبت بشيء بركت عليه، إذا نظرت إلى شيء قل: اللهم بارك فيه وبارك عليه. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قم فتوضأ له. الرواية التي معنا رواية الإمام أحمد: قم فاغتسل له. إذن لو واحد أرسل لك وقال: يا فلان اغتسل لي أو اغتسل لولدي، لا تقول لا أنا لا أحسد، إنما الذي يحسد هو الإنسان كذا. أنت لا تحسد، أنت قد تعين، قد تعين وتصيبه بالعين وأنت رجل صالح، لكن ينبغي أن تتوضأ له. فقول النبي عليه الصلاة والسلام قم فاغتسل له، اغتسل فعل أمر، فإذا طلب منا أن يغتسل أحدنا أو يتوضأ فامتنع يأثم، لأن الأمر للوجوب، لا سيما إذا كان فيه ضرر على المحسود أو المعين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. إذن إذا طلب من أحدنا أن يتوضأ لا يستنكف، يتوضأ. كيف يتوضأ وضوء العائن؟ نحضر إناء من الماء وإنسان يصب عليك، تغسل يديك ثم تتمضمض في الإناء، ثم تغسل وجهك في الإناء، ثم تغسل المرفقين فقط، المرفق فقط والمرفق الثاني فقط، ثم تغسل الركبتين فقط، ثم تغسل داخلة الإزار، يعني الإزار الملامس للجهة اليمنى كما قال المازري وغيره، الإزار الملامس للحق لهذه العظمة الناتئة على الجنب الأيمن أو الأيسر، الحقوين، تغسل الإزار من هنا، وتغسل أطراف القدمين يعني الكعبين أو العقبين تغسلهما. هذا الماء أو هذا الإناء يسكب على رأس المعين أو المحسود ويكفى الإناء خلف ظهره كما في رواية الإمام أحمد رحمه الله. بهذا يقوم الرجل كأنما نشط من عقال. ننتقل إلى مسألة أخرى، هل الجن يعينون الإنس؟ الجن ممكن تحسد الإنس؟ أنتم تعلمون أن الجن ترانا ونحن لا نراه، لقول الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. جميل. في هذه الحالة قد يراك الجن وأنت تغير ثيابك وقد يحسدك، فكيف تقي نفسك من عيون الجن؟ تقي نفسك من عيون الجن بالحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض العلماء ضعفه لكن وحسن بشواهده، ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول بسم الله. إذن عند تغيير الثياب أن تقول بسم الله، وقد وضحت ذلك في آداب لبس الثوب. ما الدليل على أن الجن قد تصيب الإنس بالعين؟ الدليل على ذلك ما رواه النسائي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من عين الجان وعين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما، أو ترك ما سوى ذلك. الشاهد كان يتعوذ من عين الجان وعين الإنسان، فهذا الحديث يثبت أن الجان قد يصيب بعينه. ننتقل إلى نقطة أخرى، كيف تحصن نفسك وأهلك من الحسد؟ طفلك الصغير كيف تحصنه من الحسد؟ تضع يدك عليه وتقول أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ما معنى أعيذك؟ يعني أجيرك بكلمات الله التامة، يعني القرآن الكريم أو كل كلمات الله في قضائه وقدره وكونه، يعني هناك تفسيران. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان، أي من أن يضرك الشيطان، وهامة، الهوام هي الثعابين والحيات وذوي اللدغات السامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة، أي عين تصيبك بالحسد ونحو ذلك. يعني من أراد أن يحصن ولده أو نفسه أو ماله أو سيارته يقول هذا، يقول على السيارة أعيذك بكلمة الله التامة من كل شيطان وهمة وكل عين لامة، يقول على البيت ذلك، يقول على التجارة ذلك. ومن أراد أن يحصن نفسه من العين والحسد يقول في الصباح يقرأ المعوذتين، يقرأ المعوذات الثلاثة لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقول تكفيك عن كل شيء، أعوذ بكلمات الله التامة، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامة. يبقى أربعة أشياء تقولهم في الصباح وفي المساء تحصن نفسك ومالك وولدك من الحسد والعين. جميل. طيب لو وقع الحسد ماذا تصنع؟ إذا وقع الحسد يا إخواني ترقيه بالرقية النبوية. سنأخذ هذا إن شاء الله وبعد ذلك نأخذ اتصالاتكم إن شاء الله. الرقية النبوية ما هي؟ تضع يدك على المريض وتقول بسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل داء يؤذيك، ومن كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. وأيضا هناك رقية أخرى تقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وهناك رقية تقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثابت على النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم. إذن ترقيه بواحدة من هؤلاء أو بكل هؤلاء. وأيضا ينبغي للمسلم أن يعلم أنه إذا رقى إنسانا أجر وأثيب على ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. طيب هنا حديث مهم جدا، حديث رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض إنسان جمع كفيه وقرأ المعوذات ونفث ومسح عليه. قالت فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم كنت أخذ بيديه وأقرأ المعوذات وأنفث وأمسح عليه بيديه ببركة يد النبي عليه الصلاة والسلام. في صحيح مسلم في رواية مسلم قالت فلما كان في مرضه الذي توفي فيه أخذت يديه فقرأت المعوذات وجئت لأمسح بهما فإذا به ينزع كفيه ويقول اللهم اغفر لي واجعلني في الرفيق الأعلى، فنظرت إليه فإذا هو قد قضى صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا من حلقة اليوم إن شاء الله تعالى، ونبدأ نأخذ أسئلة إخواننا إن شاء الله تعالى حتى لا نطيل عليهم. معنا أحد الإخوة من سوريا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا بطرح لك أمر كان معي الحال من الصوت غير واضح، ارفع الصوت في الاستديو شوي. طيب. نعم. أقول يا شيخ أنا من 8 سنين تزوجت وحال خلاف مستمر مع زوجتي. حتى يعني من فترة سنتين ونص وقعت على كتاب هو لك الصرم بطار السحر والأشرار. نعم. وحفظت بقية شرعية كاملة وعالجت زوجتي فيها وفي الموضوع هذا. أيوة. فالأمر أني نطق على لسانة مرتين، مرة قال أني اسمه عازر ومرة قال أني اسمه روني. تزوج عفوا نطق بصوت مختلف أم بنفس صوتي؟ صوت مختلف. صوت مختلف. نعم. وعدة مرات يعني أمرته بالخروج كما كنت ما كتبت بكتابك يعني. طيب خلاص خلاص أجيبك إن شاء الله. الله يكرمك. أجيبك بارك الله. الأخ محمد من الإسكندرية. أيوة تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ أهلا ومرحبا بكم. ربنا يبارك فيك يا شيخ. الله وإياكم الله يحفظكم ورعاكم. الله إنه أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك فيك. أرجوك الله يا شيخ دعواتك، بس دعواتك لنا والله ربنا يبارك فيك. ربنا يحفظك ورعاك وجعلك من الأولياء والصالحين يا رب. بارك الله فيك وزادك الله علما وخيرا. ربنا يبارك فيك. حفظك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت أم يوسف من أكتوبر، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ وحيد؟ أهلا ومرحبا بكم. لو سمحت أنا ليا سؤالين بعد إذنك. تفضلي. السؤال الأول أنا كنت راكبة في مواصلات في يعني واحد يعني حصل مشاكل بيني وبين واحد، فبعد ما نزل اكتشفت إن النقود بتاعته وقعت منه وكده، فأنا مش عارفة أعمل إيه في المبلغ ده. النقود بتاعتك ولا بتاعته هو؟ بتاعته هو. طب معاك يعني؟ اه. ابعتها له مع أي إنسان. ما أنا ما عارفش حضرتك هو فين فأنا محتارة يعني، هو مبلغ بسيط بس أنا طبعا يعني مش قادرة أن أنا مدي إيدي عليه. مبلغ كام يعني؟ المبلغ ده كام؟ يعني حوالي 50 جنيه كده. 100 جنيه؟ 50. 50 جنيه. طيب حاضر أجوبك إن شاء الله. السؤال الثاني. نعم. أخ محمد من الدقهلية، تفضل يا أخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك عم الشيخ؟ الله يسلمك وبارك فيك. لو سمعت شيخ كنت بسأل بالنسبة للحسد، كان كنت يعني في شجار صغير مع زوجتي كده وقالت ده أختك أحسن وشوف جوزها بيعمل وبيترك وكلام من ده وأحسن مني وكده، وجت توفيت في نفس اليوم بالليل. لم أسمع شيئا، لو أنك رفعت صوتك. أيوة شيخ. كنت بتخانق مع زوجتي يعني حاجة بسيطة يعني كده، وقالت لي ده أختك أحسن مني وشوف جوزها بيعملها أحسن واللي واللي وحاجات كده، الكلام اللي حضرتك عارفه ده اللي بيحصل بين الأزواج. وجات أختي توفيت في نفس اليوم بالليل. ده حسد ولا لا إيه؟ طيب حاضر أجيبك إن شاء الله. الأخ عبد الكريم من مطروح. أيوه تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ أهلا ومرحبا بكم. بارك الله فيكم على البرنامج الجميل ده. الله يكرمك ويحفظك ويرعاك. حضرتك أنا بسأل على حاجة، أنا ماشي مطروح عندنا التين، أنا ويت موسم التين بالنسبة للزكاة. كيف؟ بالنسبة للزكاة حضرتك. أغلق التلفاز وتكلم على طول، بارك الله فيك. ماشي. عندنا انا وقت حضرتك احنا سالنا، عندي مزرعه حوالي ايرادي حوالي 30,000 جنيه. فعاوز اعرف الزكاه بتاعتها قد ايه بالظبط. انت زريعها ايه؟ نعم. ما هي الزروع التي تزرعها في هذه المزرعه؟ مزرعه تين وزيتون ولوز. تين زيتون لوز. طيب حاضر ان شاء الله. شكرا. بارك الله فيك. الاخ محمد من قنا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايزين دعواتك معنا يا رب لنصرنا على الصفية إن شاء الله يا شيخ. ربنا يحفظك وبارك فيك. بالله عليك يا شيخ ادعيني. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله يا شيخ إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ. حافظك الله ورعاك وبارك فيك. إن شاء الله. دعواتك واحدة سهلة من دعواتك. ربنا يحفظك وأنت كذلك تدعو لنا. الأخت أم أسامة من السعودية. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اغلق التلفاز حتى تتكلمين. انا يا شيخ بدي اسال عن كيف بدي اعرف انه انا محسوده او مصيوبه بعين. كيف تعرفين انك محسوده او مصيوبه بعين او مصابه بعين؟ حاضر. نعم سوف اجيبك ان شاء الله تعالى. بعده ام عبد الرحمن من الجيزه، تفضلي يا اختنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك، هو ممكن الجن يسرق ولا يخفي الحاجة بس؟ الجن يسرق أم يخفيها؟ شكرا. سلام عليكم. شكرا لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نجاوب على هذه الأسئلة ثم نأخذ الأسئلة الباقية إن شاء الله تعالى. أخونا من سوريا يحكي قصة زوجته، فنقول إذا كنت متأكدا أن معها جني فاكتب هذه الأشياء. أولا المحافظة على الصلاة في وقتها، ثانيا المحافظة على أذكار الصباح والمساء، ثالثا سماع شريط الرقية الشرعية 3 مرات يوميا بالسماعات، رابعا سماع شريط آية الكرسي 3 مرات يوميا بالسماعات. تستمر على هذا البرنامج من شهر إلى 40 يوم، في خلال هذه المدة وأقل أو أكثر فإنها إن شاء الله تعالى سوف يخرج الجني أو يقتل أو يموت بإذن الله. يعني تظل تسمع هذه الأشرطة، كلما سمعت ازداد التعب في الأسبوعين الثلاثة الأوائل ثم يخف تدريجيا حتى ينتهي تماما، فلا تترك السماع حتى ينتهي بإذن الله، ولا تحتاج أن تذهب بها إلى ساحر عفوا ولا إلى قارئ ولا شيء إن شاء الله. أختنا صاحبة المواصلات التي تقول بأن هناك نقود كانت معها ولا تستطيع أن تصل إلى صاحبها. إن استطعت أن تصل إلى صاحبها أو ترسلها لصاحب التاكسي أن يوصلها له أو نحو ذلك فعليها أن تفعل، وإن عجزت عن ذلك فعليها أن تتصدق بها لكي تصل إليه في ثوابه وأجره إن شاء الله تعالى. أما أخونا محمد من الدقهلية يقول بأن زوجته قالت أختك أحسن مني ثم توفيت. نظن أن هذا قدر، وقد يكون هذا مناسب لهذا، لأن العين غالبا أن تنظر إليها فحينئذ يحدث تأثير، فلعل هذا قدر حدث ولعله ليس عينا. أخونا عبد الكريم من مطروح يقول المزرعة فيها تين وزيتون ولوز، مزرعة كبيرة. هذه المذكورات اختلف العلماء فيها، فمنهم من يقول لا زكاة فيها، والزكاة في كل حب وثمر يكال ويبس ويدخر ويقاس عليه فقط، يعني الأصناف المذكورة في الحديث ويقاس عليها، يعني الحبوب فقط والثمار نوعين من الثمار، العنب والتمر فقط. وبعض أهل العلم يقول في كل شيء. على كل حال خذ بالأحوط، خذ بالأحوط وأخرج الزكاة على هذه ربع العشر، نصف العشر إذا كان يسقى بمؤنة، والعشر إذا كان يسقى بدون مؤنة، هذا على الاحتياط. وإلا فالراجح من كلام أهل العلم أن هذه الثلاثة ليس عليها ليس عليها زكاة. الزيتون والتين ليس عليه زكاة، واللوز، اللوز هذا عليه زكاة على قول الجمهور لأنه ثمر، فأنت أخرج عليها الثلاثة احتياطا. الأخت أم أسامة من السعودية تقول: كيف تعرف أنها مصابة بالعين؟ الإصابة بالعين يا أخواني انقلاب الأحوال فجأة. كيف يعني؟ يعني كان تاجرا مثلا مشهورا ويربح ويربح وخسر مرة واحدة، أو امرأة خرجت مثلا وأصيبت بألم شديد، أو كانت في وسط أخواتها مثلا ورجعت وأصيبت بحمى أو بصداع، أو رجل بنى بيتا ودخل ناس فلما خرجوا تكسرت الأشياء. الشيء يعرفها الناس في العادة والعرف انقلاب الأحوال فجأة. هل الجن تسرق أم تخفي الأشياء فقط؟ الثابت في حديث أبي هريرة أن الجن كان يحثو من الصدقة، كان يسرق من الصدقة، فيمكن أن يسرق الجني على حديث أبي هريرة. نأخذ باقي الأسئلة. أخونا إيهاب من السعودية تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة يا شيخ للوضوء، لو في القرآن آية لأولنا وقالنا في النساء، يعني هل مثلا لو أنا متوضي مثلا ولمست زوجتي أو أي حاجة يبقى كده الوضوء بتاعي يتنقض؟ أجيبك إن شاء الله. يعني هل مس المرأة ينقض الوضوء؟ أجيبك. أيوة. وفي حاجة ثانية. نعم. في عندي جهاز بيلقط النت، يعني جهاز مثلا بشتريه لو في مثلا نت في الجو بيلقطه، هل ده يعتبر سرقه او حرام؟ جهاز ايه؟ جهاز يعني هو بياخد اشاره النت ويحولها على الكمبيوتر، بس انا ما عنديش نت، يعني بيجيب اشارات النت. يعني مثلا في مثلا جاري مثلا مشترك في النت، هو بياخد الاشاره من عنده يسرق النت. بس بدون ان هو ما ياثر عنده، يعني يسرق النت. طيب ماشي، حاضر. أخونا محمد من الجيزة. ماشي. ألو. أيوة. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت يا شيخ، أنا كان عندي بس حاجة كده وعايز أسأل عليها. تفضل أخ كريم. حضرتك، أنا كنت شغال في شركة ومجموعة من زمايلي كده اتفقنا إن إحنا نعمل حاجة في الشركة وعملنا حاجة غلط، يعني استغلناها لمصلحتنا وخرجنا حاجات من الشركة وخدنا فلوس لحسابنا إحنا الشخصي. فأنا حضرتك شريت قطعة أرض بالفلوس اللي أنا خدتها. أنا دلوقتي ندمان على اللي أنا عملته دوت وعايز أكفر عنه، بس حتة الأرض مش عارف أبيعها عشان خاطر دي بالاسم. الشركة دي شركة خاصة ولا شركة حكومية؟ لا، شركة خاصة. خاصة، وأنتم كنتم بتعملون في الشركة؟ ما إحنا كنا بنعمل في الشركة. أيوة. وبعتوا قطعة غيار منها وأخذتوها ولا ماذا صنعتوا؟ ايوه، بعنا الحاجه ديت لحسابنا. بعت وخدت مال، يبقى المال الذي وصل اليكم ده مال حرام، لابد من رجوع الى الشركه نفسها ذاتها. طب احنا لو قلنا كده هيحبسونا. طب وصلها للشركه باي طريقه اخرى. واخونا محمد من الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سؤال بسيط يا شيخ. تفضل. انا يعني من العين تاع الاهل، كل ما يتكلمون علي اصاب في العمل، اصاب في صحتي، اصاب اخرها في العمل. كل ما يتكلمون علي اني بخير واعمل عملا لا باس به، والان انا في عطله مرضيه وافكر في انفصال عن العمل نهائيا، واعاني من مرض جسدي المفاصل ورأسي يؤلمني بزاف. هذا ما كان يا شيخ. يعني أنت تشك أن يكون عندك حسد أو عين؟ المهم في المنزل، أنا أحسس بالمنزل هم الذين يتسببون لي بهذا. طيب أجيبك. وإنني منفرد في غرفتي وحدي. أجيبك إن شاء الله تعالى. أخونا أسامة من أسيوط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ وحيد؟ اهلا ومرحبا بكم. والله نحبك في الله. حبك الله الذي احببتنا فيه. ارجو منك الاستفسار دلوقتي، انا ماجي قبل صلاة الفجر بنص ساعة كده أغلبية يعني قبل الفجر أما أحلم بالشيخ محمد حسان، مرة أحلم به إنه أصلي وراه، ومرة أحلم إنه هو زعلان مني، ما عرفش أعدي، هل هذه أحلام أم طيب. عاوز أستفسر منك بس، وأرجو منك الدعاء يا شيخ وحيد إن شاء الله، وأنت كذلك تدعو لنا. الأخ محمد من السعودية، أيوة تفضل. بعمل في شركة، السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. بعمل في شركة في السعودية. نعم. في إشاعة، يعني موجودة يعني، بس مش لا اغلق الصوت، اغلق الصوت حتى لا نسمع صوت التلفاز. يا شيخ. نعم. بعمل في شركة في السعودية ومش متأكد بالضبط من الإشاعة هاي. الإشاعة ديت يعني حوالين العين وحوالين الحسد يعني. يعني الشخص ده مش ما يقصدش أي شيء، ولا عنده عين ولا عنده حسد، يعني ما بينه وبين خلوه، ما بينه وبين الله، ما بينه وبين العالم يعني كده، ما فيش أي شيء خلاص. طيب فجأة ظهرت إشاعة إن هو حسد أو إن هو صاحب عين، مع علم إن هو بيتعمد إن هو يشوف الأشياء ما بينه وما بين نفسه أو غيرت كده ثانيا، ومع ذلك ما بيضرروش أي شيء خلاص زيه. بس ولكن في بعض الأشخاص ممكن حوالي يعني يسكوا أي شيء مثلا. طيب ماشي، فهمت ما هو السؤال إذن؟ فمش متأكد هو بالضبط هل هو حسد أو هل هو شيء أو هل هو عين أو إيه بالضبط. فأفتني بالشيء ده وأنا بشيء. حاضر إن شاء الله. الأخ جعفر من أسيوط. يا أهلا وسهلا. أهلا بك، مرحبا. والنبي فيه سؤال. الأخ جعفر بيقول والنبي نقول له تقول لا إله إلا الله، بارك الله فيك، والخط قطع عليه معذرة، يعاود الاتصال مرة أخرى. أخونا إيهاب من السعودية يقول هل مس المرأة ينقض الوضوء؟ المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، ولا نذكر الأقوال الثلاثة، لكن الراجح من كلام أهل العلم أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، مس المرأة لا ينقض الوضوء. والدليل على ذلك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إحدى نسائه وصلى ولم يتوضأ. والقبلة للزوجة محل الشهوة، حتى قال بعض العلماء مس المرأة حتى ولو بشهوة لا ينقض الوضوء. فنقول لأخينا لا، ليس عليك. أما بالنسبة للجهاز الذي يسرق النت، حتى ولو لم يؤثر على النت الآخر، فإننا نقول له يا أخي لا يجوز مثل هذا. إذا كان النت هذا ملكا لشركة إسلامية، فدم المسلم وماله وعرضه حرام إلا بطيب نفس منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فهذا النت ملك لشركة، فلا يجوز حينئذ أن تسرقه. أخونا اللي بيعمل في الشركة ووصلت أموال، أقول يا أخي الكريم ينبغي أن تصل هذه الأموال إلى الشركة بطريقة أو بأخرى، تصل إلى مالك الشركة نفسه، لا تصل إلى موظفين في الشركة ينفقونها على أنفسهم، لابد أن تصل إلى مال أنت كما أخذت. حاول أن تصل، حتى لو أحرجت، لو تسبب لك إحراج، لو كل هذا الإحراج في سبيل نار الآخرة شيء يسير، وإلا يوم القيامة يؤخذ من حسناتك وأنت في حاجة إلى أقل حسنة. فرد الحق إلى صاحبه، واكتب الليلة تكتب وصية إن الشركة الفلانية لي عندي 100,000 مثلا أو 50,000، إذا أنا مت قبل سدادها صرفوا سددوها حتى تبرأ ذمتك، وحاول أن تسدد هذا، بارك الله فيك. أما أخونا من أسيوط الذي يحلم، فأنا لا أعرف في تأويل الرؤى شيئا، فسل في ذلك من يؤول الرؤى. أما أخونا الذي يسأل عن الإشاعة حول الشخص أنه يحسد، هذه الإشاعات نحن لا نصدقها ونحسن الظن بجميع المسلمين، لكن ننصح مثل هذا الشخص إذا رأى شيئا أن يقول اللهم بارك فيه وبارك عليه، حتى لو كان يحسد، حتى لو كان يعين الأشخاص، فإذا قال هذه الكلمة لن يضره بإذن الله شيء إن شاء الله. طيب نأخذ الأسئلة اللي بعد ذلك. معنا أسئلة ولا انتهت؟ طيب نقول بارك الله فيكم، لو أن إنسانا اشترى سيارة جديدة أو بنى بيتا جديدا ويريد أن يحصن هذا البيت، ماذا يفعل؟ عليه أن يقول الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. لو أنك تزوجت امرأة، أول ما تعقد عليها تضع يدك على جبينها مقدمة رأسها وتقول اللهم إني أسألك خير هذه الزوجة وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وإذا اشتريت سيارة تضع يدك على مقدمتها وتقول: اللهم إني أسألك خير هذه السيارة وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. جبلتها يعني طبعته. وتقول ذلك للمنزل الجديد والمصنع الجديد، أي شيء جديد، لما رواه أبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم تزوج امرأة أو اشترى عبدا فوضع يده على مقدمته وقال هذا الدعاء. طيب ناخذ اتصال. نعم، أخونا عبد الرحمن من البحر الأحمر، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. اغلق التلفاز حتى تتمكن من الحديث يا أخي الكريم. طيب هات اللي بعده. أم سهيل، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخانا، بعد إذنك، بالله عليك، بالله عليك يا شيخانا، ممكن تدعي لزوجي ربنا يفرج كربه؟ عفوا ارفع صوتك. أيوة شيخانا. نعم. أسألك الدعاء لزوجي أن ربنا يفرج كربه، بالله عليك. نسأل الله أن يفرج كربه ويزيل همه يا رب العالمين. أسأل الله أن يفرج همه ويزيل كربه يا رب العالمين، وأن يعيده إلى أهله سالما غانما. نسأل الله أن يفرج هم المهمومين من المسلمين، وأن يفرج كرب المكروبين من المسلمين يا أرحم الراحمين. أخونا عبد الفتاح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بعد إذن حضرتك، أنا عندي استفسار كده. تفضل. أنا دلوقتي زوجتي كان والدها الله يرحمه سايب لها كمية ذهب، فبعد وفاة والدها وكده إخواتها خدوه منها على اساس ان ده بيعتبر جزء من حقهم، يعني مع ان العرف بيقول ان الذهب دايما من حق البنت، فهل ده جائز شرعا ولا ده بيعوضه الشرع ايه يعني؟ طيب نجيب اخانا قبل ما اخذ السؤال الاخر. بالنسبه لاخانا عبد الفتاح بيقول ان زوجته هي البنت الوحيده تقريبا، او بنت ابوها ترك لها كميه ذهب، وهم قالوا لا ديت ليست للبنت، العرف يقول هو للبنت، والناس يقولون أو الورثة يقولون توزيع شرعي. الصحيح أخي الكريم أن الرجل إذا توفي وترك ذهبا أو ترك فضة أو أرض أو بيت أو ثياب أو محمولا أو كمبيوتر أو أي شيء، كل هذا يدخل في التركة ويوزع للذكر مثل حظ الأنثيين. زوجته تأخذ الثمن والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين أو على التوزيع الشرعي. فهذا الذهب ليس من حق زوجتك وإنما هو تركة، بارك الله فيك، إلا إذا قال الورث الورثة تنازلنا عن حقنا فيه لأختنا مثلا. نعم. أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لي سؤالين يا شيخ. تفضلي سؤالي. السؤال الأول، يعني لو واحد شغال في مدارس حكومية، نعم، بيبقى فترة الصيف ما فيش طلبة وما فيش شغل وكده، بيبقى نظام ان هي بتقسم مثلا مبطشيات، هل ده حلال ولا حرام؟ اي نعم، حتى لو الشغل يعني مثلا مبطشية مثلا ساعة ثلاث ساعات، بيبقاش في حد، ممكن الواحد بيقعد ساعة وبيمشي. ايوه، ده حلال ولا حرام؟ السؤال الثاني، ربنا سبحانه وتعالى بيقول اتقوا الله ما استطعتم، والرسول لما كان فيه امرين بيحتبهم بيختار ايسرهم. دلوقتي لو واحدة ملتزمة بالحجاب، هل ده يغني الحجاب الشرعي الكامل يغني عن النقاب؟ شكرا فضلتك، بارك الله فيك. أم أحمد مرة أخرى من أسيوط. نعم، تفضلي سؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. علي. انقطع الخط من الأخت الكريمة. طيب نجيب على أختنا التي تسأل عن المدارس الحكومية، تقول متعود المدرسين في الصيف في الإجازة المدير يقسمهم بدل ما يحضروا جميعا، لأن ليس هناك طلاب، يقول مثلا خمسة يحضروا اليوم وخمسة يحضروا اليوم اللي بعده وهكذا. نقول المعروف في الشرع أن الموظف لا يستحل الراتب إلا إذا جلس اليوم كله. يعني إيه اليوم كله؟ يعني إذا كان اليوم يبدأ من الساعة الثامنة إلى الساعة الثانية ظهرا، لابد من المكوث هذه المدة، لأن الموظف أجير بوقت، أجير على وقت. والإجارة تنقسم إلى قسمين، إجارة على عمل وإجارة على مدة. إجارة على عمل يقول له افحر لهذا البئر وخذ 10,000، فإذا حفروا في يوم أو يومين أو ثلاثة أو أسبوع أخذ 10,000، هذه إجارة على عمل. لكن إجارة على مدة الشهر بكذا أو اليوم بكذا، فهذا سواء طلب منه عمل أو لم يطلب، المفروض أن يظل جالسا في هذا المكان لكي يأخذ أجره. هذا في الحقيقة الذي أفتي به. لكن الذي يسألني في هذا السؤال أقول لهم استفتوا الشيخ أبو إسحاق شيخنا الله يحفظه، هو له رأي آخر، يرى أن الرئيس المباشر في العمل يعتبر وكيلا عن الحكومة، فهو الذي يرى مصلحة العمل. إذا كان مصلحة العمل إن هو إذا مشى الموظفين أو بعض الموظفين وسهل لهم في أوقات عدم الدراسة، لأن وجودهم ليس في فائدة كثيرة، فإن هذا سيدفعهم مثلا في أيام الدراسة أن يعطوا عطاء بجد، فيرى أن هذا جائز ولا شيء فيه إن شاء الله تعالى. فما تأخذوه بفتوى يأخذوا بفتوى الشيخ الوصاق، أسهل عليكم شوي. أختنا الكريمة تقول بالنسبة لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خير بين أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. فتقول عندنا الآن نقاب وحجاب، حجاب يعني تكشف الوجه والكفين، وإن كان الحجاب يطلق على النقاب يعني. نقول يا أختنا الكريمة إذا كان هناك قولان لأهل العلم في هذه المسألة، بعض أهل العلم يقول أن النقاب مستحب فقط، وبعض أهل العلم يقول أنه واجب وأنها تأثم، فنقول حتى لو كان مستحبا وإن كان القول الراجح أنه واجب وأن المرأة يجب أن تغطي وجهها لأن جمالها في وجهها، فإن على الأخت المسلمة أن تبتعد عن كشف الوجه لأنه إثم، وإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. والدليل على أن غطاء الوجه واجب ما رواه البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. علماء الأصول يقولون بأن هناك مفهوم المخالفة، أي غير المحرمة تنتقب وتلبس القفازين. الذين يقولون بأن غطاء الوجه مستحب فقط وليس بواجب يستدلون بحديث أسماء دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وعليها ثياب الرقاق فأعرض عنها وقال إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يجوز أن يظهر منها إلا هذا وذاك، وأشار إلى الوجه والكفين. هذا الحديث يا إخواني رواه أبو داود وضعفه، من وفيه علل، ثلاث علل: سعيد بن بشير ضعيف، خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها، يعني خالد بن دريك ولد بعد وفاة عائشة فكيف يروى عنها، في انقطاع، وسعيد بن بشير ضعيف، وفي عنعنة مدلس، يعني ثلاث علل، الحديث ضعيف جدا لا يتقوى ولا يتحسن. لكن الحديث القوي الصحيح الذي رواه الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة، المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. قال علماء الأصول الألف واللام هنا للاستغراق، المرأة أي كلها، كقول النبي عليه الصلاة والسلام، كقول الرجل إذا قال أكلت الرغيفة أي كله. ولذلك لما سئل الإمام أحمد إذا خرجت المرأة ماذا يظهر منها، قال لا يظهر ولا ظفرها. بل إن محمد بن سيرين مفسر الأحلام المشهور يسأل شيخه عبيدة السلماني رحمه الله فيقول كيف تتحجب المرأة، كيف تتحجب المرأة، فإذا به عبيدة السلماني يأخذ ثوبه فيغطي عينه، فيغطي وجهه ويظهر عينا واحدة ويقول ترى بها الطريق، عين واحدة ويقول ترى بها الطريق. إذا كان هذا كان معروفا لدى الصحابة ولدى التابعين ولدى أتباع التابعين ورثوه بعضهم عن بعض، فنقول يا أختي الكريمة على المرأة أن تغطي وجهها تقربا إلى ربها، وحتى لو كان الغطاء فيه مضايقة للمرأة لكنها مجاهدة في سبيل الله، فعليك بهذا، واعلمي أنك على طريق الله تبارك وتعالى. أختاه يا أمة الإله تحشمي، لا ترفعي عنك النقاب فتندمي، صوني جمالك إن أردت كرامة، صوني جمالك إن أردت كرامة، كي لا يصول عليك أدنى ظالمي، حلل التبرج إن أردت رخيصة، أما النقاب فثوب كل مكرمي، لكنني أمسي وأصبح قائلا أختاه يا أمة الإله تحشمي. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.